ما في حرج يا جهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله أيها الأحبة في غرفتكم منهاج السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني وأحبتي، لعلكم ترفعوا الأيادي، بارك الله فيكم، وأرجو أن يكون الصوت واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى. ارفعوا الأيادي أحبتي الأكارم، جزاكم الله خيرا. حبذا لو أعلنتم عن درس أخلاق المؤمن، فهو درسنا في كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب في توقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى. وحياكم الله نسيم الليل أو أختنا نسيم الليل، وحيا الله جميع الإخوان الأكارم، كل باسمه ورسمه. حياكم الله وضياكم، ورزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وطهر قلوبنا وقلوبكم من الغل والحقد والدغن والحسد وأمراض القلوب كاملة. والله يا نسيم الليل ما عرفت، آسف نسيم الليل، نسيم الليل آسف يا أخي الكريم. والله أنا بالنسبة لي كثرة المشرفين الذين تعامل معهم أصبح الواحد يلخبط، وخصوصا أن نسيم يعني اسم كذلك يمكن أن يستخدم من المرأة. فسامحنا على كل حال، وحقك محفوظ إن شاء الله تعالى. وحي الله الأخ الرجل نسيم الليل عشان نسحب يعني التوقيع السابق. الله يبارك فيك ويرضى عليك يا أخي الكريم. ما شاء الله الإخوة يعني المشرفين في الغرفة كثر، وبصراحة أحيانا الواحد ينسى ما شاء الله الأسماء، فسامحونا. طيب يا أخواننا كانم، على كل حال إن شاء الله تعالى لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، نسأل الله أن نكون من أهل الجود، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجودون بكل شيء فيه مصلحة لدينهم ولأمتهم، إنه على كل شيء قدير. أحبة الأكارم، لعلكم ترفعوا الأيادي، جزاكم الله خيرا. ونريد منكم يعني بصراحة نريد إعلانات ودعوات في الغرف إن شاء الله تعالى، غرف السنة. الصوت واضح يا أخوان، ها؟ حياكم الله أرام، أهلا وسهلا. طيب نبدأ يا أخواني. نعم ارفعوا الأيادي يا أخوان. وش صار؟ ما صار للخير، لم يصل إلا الخير، بارك الله فيك. طيب أحبتي الأكارم، نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله، نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله. ولا والله بالنسبة للتسجيل، بالنسبة للتسجيل الحقيقة أنني محتار، ولكن لا حرج سجل إن شاء الله تعالى، ولعله يكون فيه خير إن شاء الله. وأشكر لكم يعني استئذانكم قبل التسجيل. طيب يلا يا إخواني دقيقة ونبدأ إن شاء الله تعالى. إخواني الأكارم، ونبدأ يا أحبتي، يا أحبتي ويا إخواني، دقيقة ونبدأ. ارفعوا الأيادي، ارفعوا دون انتقادي على رأي الأخ الشاعر اللي ألف هالأبيات، الله يجزيه خير. يلا يا إخوان، اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن خلق عظيم جدا، وهو خلق التماس المعاذير، خلق التماس المعاذير. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ على بركة الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الأكارم، ذكر أبو نعيم الأصبهاني موقفا جميلا نافعي وتلميذه الربيع بن سليمان. فالربيع قال حينما مرض الشافعي ودخل عليه تلميذه الربيع فقال له: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد لو قوى الله ضعفي على قوتي أهلكني. فقلت: يا أبا عبد الله ما أردت إلا الخير. فقال: لو دعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، ولله در هذا الإمام الشافعي الذي كان في شدة ألمه يتحدث مع أحد طلبته ويرشده ويعذره، بل يبين أنه إن سمع منه كلمة فيها سوء لم يزده ذلك إلا أن يظن به الخير. يا أحبتي الأكارم، يا إخواني الفضلاء، إننا حينما نشهد في حياتنا التي نعيشها ونتقلب بين مسراتها وأحزانها وأفراحها وأتراحها، بين المشجعات والمحفزات في العمل وبين المثبطات والمحبطات في متغيرات الأوقات، أمور يدور بعضها في بعض يستدعي أن تكون النفس المسلمة أقرب إلى التوازن في نظرتها للأحداث كما يليق، لكي يتعلم المرء من معاركته للحياة وتجارب السنين والأيام حاجة المجتمع المسلم، لتكون لديه القدرة والفاعلية للموازنة بين حسن الظن والتماس المعاذير وكذلك إساءة الظن لمن يستحقون ذلك. يا أيها الإخوة، نحن نعيش في حياة تمر مورا، ونفوس بعضها مشرب بحب الخير، وقلوب ترتع بالبر والطاعة والقربى، وأناس مشغولون منهكون بأعمالهم اليومية وحياتهم المعيشية، وآخرون تجتاحهم المصائب وتنوبهم النوائب وتعترضهم الجوائح، وقد نلقي عليهم التهم لتقصيرهم في حقنا، فإذا ما علمنا أنه قد صار لهم كيت وكيت من الأذى أو مصائب الدهر رجعنا على أنفسنا باللوم وجلد الذات وقلنا: ليتنا لم نعاتب، فلقد كان أولئك القوم في عذرهم وفي شغل عنا عظيم. وآخرون ويا ويلهم يكيدون لنا كيدا ويشعلون اللهب في السفعة التي في بيتنا، ويحاولون الإضرار والضرار لسوء تربية وذنو همة وضعف واسع ديني يردعهم عما يحرمه الله أن يستقبحه البشر. إن المسلم أحيانا يحتار ويقول: كيف لي أن أتعامل بين طبقات هذه المجتمع ومع هذه الطبقات، إذ إن الغالب من الناس في زماننا إلا ما رحم ربي وقليل ما هم يسيئون الظن بأهلهم وأقاربهم وجيرانهم ومعارفهم وأصحابهم، يسيئون الظن. وهذا أيها الأحبة الأكارم لا ريب ولا شك أنها من البلاوي العظيمة التي تنتشر انتشارا عظيما. وربما نحن وفي هذا المكان أيها الأحبة الأكارم قد يسيء بنا الظن، بعضنا يسيء الظن فلان بفلان، وهذا أيها الأحبة ليس من اللائق وليس من الجائز أبدا. أنتم معي إن شاء الله تعالى. لهذا أيها الأحبة، أيها الإخوة الفضلاء، نقول إن إساءة الظن ليس مما أدعيه رجما بالغيب. أنا شخصيا أعترف بأنني لم أقم بقياس للرأي العام في ذلك عبر الاستطلاعات والإحصائيات التي تدل على ما أزعمه، لكن أجزم أنها ملاحظة يتفق معي فيها كثير من الناس. إن مشكلة إساءة الظن بين مجتمعاتنا ينتج عنها كثير من القبائح والذنوب والمصائب والعيوب مع الهم والغم الملازم لصاحبها. فسوء الظن أيها الإخوة ماذا يجلب لنا؟ يجلب الغيبة، يجلب النميمة، يجلب البهتان، يجلب الكذب، يجلب ربما قول الزور بل شهادة الزور. وقل أن نلاحظ في مجتمعاتنا أناسا يميلون إلى مدرسة هذه القضية ومذاكرة الأسباب التي قد تردعهم عن إساءة الظن، ولهذا تنمو بيننا الأمراض والعيوب وتعشعش على قلوبنا هذه المنغصات، حتى قد يصل بنا الحال بعد ذلك إلى الهجران وانعدام السلام وتنمو هذه الأمراض أكثر فأكثر حتى تصل إلى مبادرة الاتهامات وإطلاق السباب، وتؤثر علينا بأمراض مزمنة وأمراض حتى نفسية، ونحن لا نشعر بذلك إلا بعد فوات الأوان. أنا أدرك أن هنالك أناسا يميلون لفعل السوء والسيء والخطأ والخطيئة، وأوقن كذلك أن هنالك ثرثارين مهذارين همازين مشائين بالنميمة والقيل والقال، وأدرك أن هنالك أصنافا من البشر من لا يطاق أصلا بمجالسته أو التحدث إليه، وأن تغليب جانب إساءة الظن فيهم أيها الإخوة على ما هم عليه من سوء قبح، من سوء خلق وقبح فكر، ينبغي أن يكون هو المؤشر الأول قبل إحسان الظن أو التماس المعاذير لهم. لكن أليس هنالك يا إخواني، وبكل صراحة دعونا نفكر الآن، أليس هنالك أناس كثر قد نظلمهم بإساءة الظن، نسيء الظن بهم، لا نعتذر لهم، لا نعطيهم أدنى درجة من درجات التعاطف والمعذرة؟ اسألوا أنفسكم يا أحبتي، اسألوا أنفسكم يا إخوان الأكارم، ولاحظوا فعلا كيف أن هذا الأمر يؤثر تأثير غير طبيعي علينا. لذلك التمس لأخيك 70 عذرا، التمس لأخيك 70 عذرا. الإمام أبو داود رحمه الله أخرج في سننه من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا الحديث حسنه بن حجر وصححه الألباني. لاحظ يا أخي الكريم، لما جاء رجل قال: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وجاء هذا قريبا من معنى التمس لأخيك 70 عذرا، لأن كلمة التمس لأخيك 70 عذرا ليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولة لجعفر الصادق عليه السلام حينما قال: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره، استمع، فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. سبحان الله، هذه كلمة جعفر الصادق. هذا الأثر الجميل ما أحلاه، وما أبهى قيمته ومعناه، وما أحسن صياغته وصبه في قالب النفسية التي يعيش بها المرء المسلم، لكي يلقي العذر للآخرين ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا، أو أن ينفس من درجاته وحسناته حينما يغتاب الآخرين وهو لا يشعر. إن غالبية من يسيئون الظن يرغبون يا إخواني بماذا؟ الفضفضة الكلامية. يذهب أحدهم: كيف تبقى طريقة إساءة الظن يا إخوان يرونه مناسبا؟ يفضفض بالكلام، يذهب إلى من يثق به، وربما والله لا يثقون به، بس خلاص يريد أن يفضفض، وقد يستحلفه بالله أن لا يذكر ظنونه بأخيه لأحد، لكي يفضفض كما يقولون عن مكنونات نفسه وما يلم بها من ظنون بالآخرين، فيقول القيل والقال ويذكر من يتحدث عنه بشيء من السوء والظنون التي لا مجال لها من الصحة، ثم يشعر بعدها بالارتياح كما يقال، والنتيجة لا شيء سوى أنه أساء الظن بأخيه وجعلها ظنون في الأعم الأغلب كاذبة وليست صادقة. ممكن جدا كذلك أن يكون الرجل الذي أسر إليه ذلك الظن الظن السيء ليس ثقة، فيقوم بنقل هذا الظن لآخرين، وقد يكون هذا النقل كذلك عن غير قصد حتى يصل هذا الظن لمن كان هو المقصود بذلك الظن السيء، فتقع يا إخوة الخصومات والمشاحنات والخلافات، وتقع بين الظن وبين من قد أسر له ذلك السر تلك الشجارات الكلامية والمهاترات اللفظية، فكيف يكشف سره للناس وينشره ويذيعه بينهم مع أنه استحلفه ألا يشيعه، وكأني حقيقة بذلك الشخص الذي أسر له صاحبه ذلك الظن يقول له: أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. لكن كما يقال القطار سار ومن الصعب إيقافه، وترجع الخيبة لمن ظن سوءا ويبوء بالخصام الديني والدنيوي ويشعر أنه قد وقع في الحفرة ولا تحين مناص. حينها فعلا يشعر ظن السوء أن به مشكلة في نفسه وعيبا فيها من قبيل سوء تقدير أو حساسية مفرطة، فخالف ما قاله حمدون القصار رحمه الله حينما قال: إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا، فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أنه المعيب عليكم، وأن المعيب فيكم أنفسكم، حيث ظهر لمسلم 70 عذرا فلم تقبله. فالتماس العذر يا إخوة ديدن المسلم، وهكذا أوصانا علماء الإسلام الربانيون، حتى قال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. وكذلك قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيئا تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. يمكن أن يقال كذلك: لا يجوز إساءة الظن بالمسلم العدل فحسب، بل لا يجوز إفشاء سوء الظن أيضا لأمور. الأمر الأول يا إخوة ضرورة إحسان الظن بالمسلمين وحب الخير لهم، والثانية تجنب الوقوع في حب إشاعة قول السوء في الذين آمنوا، والثالثة أنه لا ينبغي أصلا أن يخبر مسلم بشيء من سوء الظن في آخر، حتى لا تنقطع أواصر المحبة بين المسلمين وتنتشر فيهم الأراجيف والشائعات ويحذر بعضهم من بعض بسبب هذا الظن السيء. أرجو أيها الأحبة الأكارم أن تكونوا معي وتركزون في هذه القضية المهمة والملحة والأخلاقية القيمية التي بالفعل ينبغي علينا أن نهتم بها. يشيع كثير من الناس ما يسمى الفكر والاعتناء بالفكر والاعتناء بالعقل، وهذا مهم، لكن أين منا من يشيع الآن في زمننا الاعتناء بالقيم، الاعتناء بالأخلاق؟ وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق، وكلها أحاديث جيد. حتى يا إخواني في مسائل الخلاف الفقهي نظن الظن الحسن ونتعاذر. هنالك مشكلة يقع فيها بعض المنتسبين للعلم والفقه، وهي أن بعضهم يكون سيفا مسلطا على إخوانه أو رقيبا عتيدا عليهم، فإذا ما رأى الفقيه أو طالب العلم الباحث عن الحقيقة مسألة معينة فنسجد، يعني نحن نجد بعض الناس يقومون بالوصاية الفكرية مع احتمال الظنون المفرطة السيئة بأن هذا الشيخ أو الباحث انتكس أو تراجع وأنه من أهل الأهواء، ولا يحملون شيئا من الظنون الخيرة في ذلك الشيخ أو ذلك الباحث، والذي لا يعلم عنه إلا أنه متجرد للحق ومحارف للصدق، ولا يظهر منه إلا تعظيم نصوص الوحيين وكلام العلماء الربانيين. فقد نجد التهم كذلك ضده تلقى جزافا دون بينة أو برهان أو إنصاف، مع أنه لو حصل لأحد هؤلاء شيء مما حصل لذلك الشيخ أو ذلك الباحث من بعض المراجعات الفقهية أو الفكرية لأحب أن يعذره الناس ويبينوا وجه الصواب من قوله أو تفهمه على الأقل، إذ إنما خالف فيه خلاف سائر في مجال الفقه أو الفكر أو الدعوة لا حرج فيه. المهم أن تكون مراجعات نحو الصواب أو على الأقل نحو آراء مقبولة. نحن لا نتحدث عن التراجعات، وإنما نتحدث عن المراجعات المناسبة، أو ربما تراجع عن قول باطل. من هذا يا إخواني كما ذكرنا لكم أن هذا دعوة للتراجعات أو التقلبات الفكرية، لكن المهم أن يغلب الرجل فينا جانب الظن الحسن في من راجعوا بعض آرائهم وخالفوها عما كانوا يقولون بها سابقا، وذلك تحت منظار البحث ومجهر البينة والدليل. الحقيقة يا إخواني لقد أخذ العجب من نظرات بعض حتى طلبة العلم القادحين بأهل العلم الربانيين في بعض رأيهم ورجوعهم من قول لقول آخر بناء على دليل أو برهان. ربما أنت لا ترى أن هذا دليل قوي، لكن ذلك الرجل يرى أنه دليل قوي، وربما أنه له أصل عند أهل العلم. ثم يقوم بعض طلبة العلم باتهام ذلك الرجل المتمكن علميا بأنه لا يفقه، وربما ليست لديه أدوات الاجتهاد. ولو أن هؤلاء الطلاب غلبوا جانب الظن الحسن لقالوا إن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، وأن العلماء لا يزالوا يتعلمون ما داموا أحياء، وأن المرأة قد يرى رأيا في مسألة بناء على دليل أو تعليل ثم يخالفها بعد برهة من الزمن لأنه رأى دليلا أقوى منها بناء على وجود الأدلة والقرائن التي تحف في هذه المسألة. نحن يا إخواني كذلك بحاجة للتعادل فيما بيننا كجمهور طلبة العلم، وأن نحمل الأفعال والظنون على محمل حسن. لا أشك في ضرورة ذلك أبدا، إذ إنه في الحقيقة من سيمة طلبة العلم حصافة العقول، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز مرة: أعقل الناس أعذرهم لهم، أعقل الناس أعذرهم لهم. والرجل إذا اتسع علمه اتسع أفقه واتسع صدره وضيق مساحات الخلاف، وكان كذلك مطلعا على الآراء المخالفة التي ربما لم يكن يعلم بها. وحقيقة يا أيها الأحبة أنا أذكر لكم موقف حصل لي شخصيا، قبل قرابة 15 عاما، وهذا الموقف أنا لا أزال أتذكر هذا الموقف وأنعي على نفسي وأزري على نفسي كيف أنني تصرفت به، وقد كان تصرفا في الحقيقة ليس مناسبا. كنت قبل 15 عاما في بيت الله الحرام، فحينما صلينا مع الإمام صلاة الجنازة سلم الإمام، سلم الإمام، حينما سلم الإمام سلم تسليمة واحدة، فجاء رجل آخر فجلس يقول لي: لماذا يسلم الإمام تسليمة واحدة؟ فقلت له: إن هذا القول هو القول الحق، انظر يا إخواني، وأنه لا يوجد خلاف في هذا الأمر، وهذا أمر معروف وكذا. فقال لي، وكان رجلا كبيرا، قال لي: يا ابني كيف تقول هذا الكلام؟ هذا القول معروف عند جماعة من العلماء، ارجع إلى كتب الحنفية، ارجع إلى كتب الشافعية، ارجع ستجد أن هذا القول موجود. الحقيقة ما كنت أعرف ذلك، وربما لأنني ربما كنت يعني مبتدئا في العلم، فقلدت المشايخ وما كنت أعرف عن هذا الخلاف. الحقيقة أن قول ذلك الرجل فعل بي أفعالا عظيمة، لأنني حينما نفيت هذا النفي وقلت أنه لا يوجد وما كان عندي في ذلك حصيلة، فلذلك ضاق إيش يا أخوان، ضاق صدري، ولم أتحمل أن يكون هنالك رأي آخر. لكن لما علمت أصبحت لا أزيل على الآخرين. هذا الأمر أصبح يا أيها الإخوة أصبح أمرا معلوما ومعروفا. نعم كنت جازما في ذلك، وأنا أعترف بأنني كنت مخطئا في هذا، والإنسان في الحقيقة لا يعترف إلا بخطأه، والحمد لله أن هذا كان في عمر صغير. فالمقصود من الكلام يا إخوة أن المرأة حتى في مجال العلم، في مجال طلب العلم، ينبغي أن يكون واسع الصدر، وأنه لا ينكر شيئا أبدا إلا حينما يتأكد بالفعل أنه يستحق الإنكار. وإذا كان لا يستحق الإنكار أو استغرب شيئا، فليأتي عند ذلك الرجل الذي فعل هذا الشيء ويسأله بأدب ولطف، ويقول له: لو سمحت، لماذا فعلت كذا؟ هل هنالك دليل؟ هل هنالك قول عند العلماء؟ هل ترشدني إلى هذه المسألة؟ وأنت الآن لا تريد أن تجزم في الأمر، ولماذا نريد أن نبت أقوالنا كلها في مجلس واحد؟ فلنجعل لنا عدة مجالس حتى نبت القول. لذلك أيها الأحبة الأكارم، هكذا المرء يتعلم من أخطائه، ويتعلم كذلك من بعض الأشياء التي ربما تقع له. تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومه. ثم كذلك يا أخي الكريم، من أساء فيك الظن ثم جاء واعتذر إليك فاصفح عنه واقبل عذره، فالله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. المؤمن يا إخواني طبعه الكرم والخلق الحسن وقبول المعاذير، فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، كلمة تكتب بماء الذهب. يقول ابن تيمية عن المؤمن أنه لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، وإنما يقبل العذر. ولذلك قبول العذر يا إخوة دليل على سلامة الصدر وسعة العقل ونسيان الماضي. ولعل من الكلام الذي يحسن إراده في هذا المقام ما قاله الحسن بن علي عليهما السلام رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى تقبلت عذره. الله أكبر. ولذلك ذكر الإمام البيهقي رحمه الله أن بعض العلماء أنشد فقال: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. ما أجمل النص القرآني البديع، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ويقول مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق مواطنهم. بعض الناس يريد يا إخواني أن يعرف كما يقولون البيضة من بعضها، وهذا يا إخواني ليس مناسب، ليس كل شيء ينبغي أن نتدخل فيه. ولذلك يا إخواني أبدع من قال: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. يا سلام، دية الذنب عندنا الاعتذار، في الدية الجزاء الذي نأخذه منه أن يعتذر، فإذا اعتذر يكفي في ذلك وتنتهي القضية، ولا نبدأ نتكلم في أمور كثيرة تأخذ منا الكثير من الهموم والغموم والكروب. والإنسان يا إخواني سيعيش في هذه الحياة حياة طيبة سعيدة، لماذا يعيش حياة الهم والغم والكرب وهو في كل يوم يلوم الآخر يسب الآخر، يشتم الآخر، يسيء الظن في الآخر، يختاب، يرم. بالله عليك، كيف ستصفو حياتك؟ كيف ستصفو حياتك؟ كيف ستعيش الحياة الطيبة إذا كنت بهذه النفسية، وكنت بهذه العقلية، وكنت بهذه المنطقية الفكرية؟ كلا والله، لن تعيش حياة جميلة، وستبقى تعيش في عناء، وتقول حياتي نكدة. والله حياتك ما كانت من نكدة، وإنما كما يقول الشاعر: كن جميلا تر الوجود جميلا. يا أخي الكريم، قبول العذر من الشخص الذي لم يعلم عنه سوى الخير والفضل والصلاح، فأخطأ في حقك أو ظن بك ظنا ليس بذاك، فعليك أن تعتبر حاله ونيته. يعني إذا كان رجل فاضل معروف عنه الخير، امرأة فاضل معروف عنها الخير، فأساء الظن بك مرة أو أخطأ في حقك مرة، اقبل منه العذر، لأنه فعلا ربما كذلك لم يقصد الإساءة إليك، فأنت أحسن الظن به كما أنك تطلب من الآخرين أن يحسنوا الظن بك. وربما جاءه نوع من التشويش الفكري، ولربما استعجل القيل والقال، فكانت دلت لسان جدا. قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. ولهذا لم يحكم بالكفر على الذي أخطأ بشدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه لم يقصد تأليبه نفسه. هذا شيخ الإسلام يا أخواني، ينقل مقالة بعض المخالفين له، ثم يقول: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. يعني المحق يريد أن يحمل محمل حسن، وغير المحق سيبالغ وسيحمل هذا الكلام ما لا يحتمل. ويا أيها الأحبة الأكارم، حينما ننظر إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف كان يعتذر حتى عن بعض المخالفين. أبو إسماعيل الهروي كان يقع في كلمات في الحقيقة ليست من المناسبة وليست لائقة، وكان يسميه ابن تيمية شيخ الإسلام. وابن القيم رحمه الله كان يقول: وأبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام وهو حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. قال كلمات توهم وحدة الوجود، مثل ما قال: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. نسأل الله السلام والعافية. ومع ذلك اعتذر ابن تيمية واعتذر ابن القيم لهذا الرجل، وقال لعله قالها في وقعنا ربما يشعر بعملية أثرت عليه من ناحية فكره أو من ناحية عقله أو التشويش. المهم أنهم اعتذروا عنه. وكما قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العبودية إلى شهود السوى وإرادة السوى، وبين أن بعض الناس حتى من العباد ومن الصوفية الذين لم يقعوا في الكفر المحض، وإنما وقعوا في أخطاء ومخالفات وبدع تأتيهم بسبب أنهم ربما غاب عقلهم، فيحصل شيء لهم من ذلك. حتى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن بعض الناس كانوا مثلا والعياذ بالله أحدهم يحب المردان، فهو كان يحب أمردا حبا شديدا جدا، فهذا الأمرد في يوم من الأيام كان يمشي، فكان ذلك الذي يحبه يمشي خلفه، فسقط الأمرد في بئر، فذهب ذلك الذي يحبه وسقط خلفه، فقال حينما سقط في البئر الأمرد لمن كان يحبه، قال له: لماذا سقطت خلفي؟ فقال له: غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني. فالمقصود من الكلام أن المرء ربما حينما يغلف عقله بتفكير ما، ربما يخرج من لسانه كلمات ربما لا يقصدها ولا يريدها. ولذلك كان بعضهم حينما يصحو من هذه السكرة التي أتته، سكرة لا أقول سكرة الشرب الخمر، وإنما ربما من شدة كما يقول إجهاد نفسه في العبادة، يقول: لا أرضى أنني قلت هذه الكلمات، ولا وأقول لكم لا تنقلوها عني، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض العباد والزهاد الذين وقعوا كذلك في أخطاء في بدع، ونحن نقول كذلك أن كلامهم غير صحيح. أحبتي الأكارم، هذا من ناحية الاعتذار، هذا من ناحية الاعتذار العلمي الذي يرد. الآن نحن نقول لنا مع الظن السيء وقفات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فمن تأمل في هذا الخطاب القرآني فسيجد في سياق الآية الأمر بصيانة الفكر واللسان عن القول السيء وعدم ظن السوء حتى لا يخاض فيه بالظن القادح. ومن جميل ما طالعته في الحقيقة من كلام أحد أهل العلم أنه قال: فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة، لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظان لأتحقق قيل له ولا تجسسوا، فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له ولا يغتب بعضكم بعضا. حقيقة كلام جميل، وذلك لأن كثيرا منه ظن في غير محله، وهناك ظن مأمور به وسنتحدث عنه أيها الإخوة بعد قليل. لكن الظن المحظور يكون من قبيل سوء الظن بالمسلمين، أو الظن السيء بمن ظاهره العدالة والصدق والتقى والديانة، وهو المراد بهذه الآية. وما تناوله الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. الإمام أيها الأحبة أحمد وأبو داود أخرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. هكذا أخرج. وهذا الحديث أيها الأحبة قال المنذري إسناده صحيح، وحسنه ابن حجر وصححه أحمد شاكر، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكم عليه بالضعف. أنا كل حال هنا نجد أن المرأة يا أيها الأحبة الأكارم يحاول قدر الإمكان أن يحمل أفعال إخوانه على الخير، يحمل أفعال إخوانه على الخير قدر الإمكان، وذلك لأن من يرسل الظن بالآخرين فإنه سيكف لسانه عن القيل والقال، فلن نكذب عليك ذلك المضمون به، ولن يقوم بغيبته، ولن ينقل هذا الكلام للآخرين، ولن يبهته، ولن يظلمه حقه، فيكون هذا كله يا إخواني إيش؟ من حسن العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسلمين حسن الظن حتى بأهلهم. فقد جاء رجل ويبدو أنه ظن السوء في زوجته، فقال لرسول الله: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني فيها سواد؟ قال: نعم، إن فيها لأورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم. لهذا كان لابد من الظن المندوب ضدا واحترازا من الظن المحظور بحسن الظن بالآخرين. فإذا قال رجل: إذا كان سوء الظن محظورا فواجب أن يكون حسن الظن واجبا، نقول له: لا يجب ذلك، لأن بينهما واسطة، وهو أن لا يظن به شيئا، فإذا أحسن الظن به فقد فعل مندوبا إليه، كما قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن. وهنالك يا إخوة من فصل في خطر الظن الخاطئ وأنه مجرد ما يقع في القلب دون تكلم به. لذلك روى الترمذي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به ما تكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى مثل قول سفيان هذا عن المفسرين، ثم قال: وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس الظن ولو لم ينطق به. لهذا يا أيها الأحبة على المسلم حينما يسمع بأخيه شرا أو سوءا ومثله لا يظن به إلا الخير بصلاح سيرته وما يظهر من ظاهر حاله بالاستقامة والصلاح والديانة، فإنه لا ينبغي الظن به إلا خيرا. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سياق حديث الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغربك، ولا تظنن، اسمع يا عبد الله الكلمة العظيمة، ولا تظنن بكلمة خرج امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن بهذه الكلمة شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طيب، أقول يا أيها الأحبة الأكارم، إذن لما ذكر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وكذلك قال عمر: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث جاء فيه: إذا بلغك عن أخيك شيء فاحمله على أحسنه حتى تجد له محملا، ماذا يعني به؟ قال: تقول عذره لعله كذا، لعله كذا، يعني تعذر، تقول لعل له كذا من العذر وكذا. ولذلك يا إخوان الكرام يقول الشاعر: وأبغي صواب الظن أعلم أن إذا طاش ظن المرء طاشت معاذره. لما البخاري ومسلم يا إخواني روي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. اسمعوا بالله عليكم يا إخواني هذا الموقف العظيم والشيء الغريب. رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له أسرق؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. إيش قال عيسى؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. ما هذا إلا لأن ذلك الرجل أقسم بالله أنه لم يسرق، ولربما كان هذا المال له ولم يكن أخذا من غير حقه، فسرعان ما تراجع رسول الله عيسى عليه السلام وقال آمنت بالله وكذبت عن عيني. وهنالك يا إخواني للأسف من يسوء فعله فتسوء ظنونه، مثل ما قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. لذلك يعني ربما بسبب كثرة نظرة الحرام يظن الآخرين من أهل الصلاح مثله، ربما بسبب اقترافه للحرام يظن أن الناس أنهم مثله يقترفون الحرام. يسوء ظنه بسبب حقده الدفين عن الصادقين، ولذلك مثل ما كان رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي سلول ابن أبي بن أبي سلول في إساءة الظن بعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك يا أخوان من يخالف الأشرار لن يظن بالأخيار خيرا أبدا، هذه خذها قاعدة وضعها قاعدة في ذهنك، من خالف الأشرار لن يظن بالأخيار خيرا، وذلك بسبب تشويه سمعة الأشرار للأخيار، وكذلك لأنهم يؤذونه أزا إلى أن يظن الظن السيء بالصالحين. ومن الغريب يا إخواني أني وجدت بعض من يسيء الظن بالآخرين حتى أنه يسيء الظن بامرأته وزوجته وربما التي يهين بها حبا وولها وإعجابا، لكنه من شدة غيرته عليها يسوء ظنه بها، فقد يظن بها أمورا لا تحمد عقباها من قبيل الخلوة والعياذ بالله الأجنبي وشيء من هذا القبيل، وهذا في الحقيقة غير باطلة غير مذمومة، حتى حينما نعلم بداهة أن زوج ذلك الرجل من الزوجات الصالحات أو الحافظات لفروجهن واللواتي لا يتخذن أخذاما. وتذكرت في الحقيقة قول الشاعر لما قال وإني بها في كل حال لواثق ولا ولكن سوء الظن من شدة الحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج أحمد وأبو داود عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، فالغيرة في غير ريبة. وهذا الحديث أيها الأحبة الأكارم في سنده ضعف بسبب جهالة ابن جابر بن عتيك، وإن كان بعض أهل العلم قد حكموا عليه بالحسن والصحة كما قال الإمام ابن القيم والشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. إذا يا أحبة الأكارم، المرء ينبغي عليه أن ينتبه إلى ما يحف الناس أهل الخير والصلاح من قرائن ولا يظن بهم إلا الظن الحسن. طيب، هل يعني ذلك أننا في جميع أحوالنا لا نظن بالآخرين إلا الظن الحسن؟ معنى يا أخواننا الأكارم الله يحفظكم، هل في جميع أحوالنا لا نظن إلا الظن الحسن بالناس؟ نقول المسألة باختصار شديد، الظن السيء يمكن أن يؤخذ مساره ولكن له وقته وله مجاله. الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، في هذه الآية يبين الله تعالى أن بعض الظن إثم، وهذا يدل على أن هنالك ظنا محمودا وليس إثما، ويدل على أنه ليس كل الظن إثم. إذن الأصل اجتناب الظن إلا إذا دعت الحاجة إلى ظن السوء، فيمكن استخدامه بسبب أمارات وعلامات وحقائق فعلا تدل على ذلك. وهذا نبه عليه الإمام الجصاص والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليهما، وكما قيل احترسوا من الناس بسوء الظن. طبعا احترسوا من الناس بشكل عام، لكن أهل الصلاح لا حرج أن يكون عندك احتراز من بمعنى أنك ليس كل شيء تطلعه عليه، حتى لا يكون في ذلك نوع لا قدر الله من وقوع بعض الأشياء التي لم تكن أنت أصلا محبا لأن تنقل، لكن عموم الناس احترسوا من الناس بسوء الظن. طبعا هذا يا إخواني ينسب إلى رسول الله، لكنه لا يصح أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها حكمة طيبة. ولذلك يقول أبو حازم العقل التجارب والحزم والحزم سوء الظن. لذلك أحيانا ممكن الإنسان يعني يسيء الظن، لكنه يسيء الظن يا إخواني في من عرف عنه الظلم، في من عرف عنه الحرام، في من عرف عنه الفسق. أي نعم، ولذلك يقول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من دخل مداخل السوء فلا يلومن من أساء به الظن، وقيل كذلك من وضع نفسه موضع تهمة فلا يلومن من أساء به الظن. ولذلك حكى القرطبي عن أكثر العلماء أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز أبدا، لكنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح، الان ظاهر الفسق والفجار والفجور والفساد والخنا والكلام الذي لا يرضي الله، هذا لا يظن به ظنا حسنا. لذلك يا اخواني الكرام نجد تطبيق ذلك واضح من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من المنافقين، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بهذا، وقال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وهذا من باب ايش يا اخواني؟ اساءة الظن بهؤلاء المنافقين، والذين لا يجوز عليهم الا سوء الظن. ولذلك نجد الامام ابن هبيرة الوزير الحنبلي يقول: لا يحل والله ان تحسن الظن بمن ترفض، يعني اصبح شيعيا رافضيه، ولا بمن يخالف الشرع في حال، ان من يخالف الشرع في اي حال من الاحوال لا تحسن به الظن، بالعكس قدم اساءه الظن عليه. ولذلك يا اخوان الاكارم هذه القضيه مهمه للغايه. يا اخوان الاكارم كذلك هنالك نقطه مهمه جدا، انتبه اذا كنت في موضع ربما قد يكون هنالك فيه نوع من ان يسيء الظن بك فيه اخرين ولو كان من اهل الصلاح، لا حرج ان تبين ما انت فيه. ولذلك لاحظوا مثلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث صفيه انها اتت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وان رجلين من الانصار راياهما لما صفيه ذهبت تنقلب الى بيتها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها يعني ليرجع بها الى بيتها، فاسرع الصحابيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، انها صفيه بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني مستحيل نظن بك يا رسول الله الا الظن الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إذا يا أخوان الأكارم إذا كنت كذلك في موطن قد يظن أو تخشى أن يظن فيك شيء من السوء، فلا حرج أن تبين ذلك، وقدوتك في ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون في ظنونهم وفي سائر أحوالهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقولون الحق وبه يعملون، وأن يوفقنا وإياكم للهدى ودين الحق، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم وتحملكم لنا، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.